من أصول الإسلام. الرد على المخالف من أصول الإسلام، يعني ليس كما يقول البعض كما يقولون لماذا يرد على المخالف أو لماذا. أنا كل حال الآن أتكلم أريد أن تقرؤون تحرك إن شاء الله في الشروط وتقرؤون للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد جزاه الله خير. فلمن تعرفون هذا الرجل أتابه الله كل كتبه في علامات على مسيرة الصحوة الإسلامية المعاصرة والحمد لله. يعني الكتب التي يتخطى عليها مثل حلية طالب العلم مثل هذا وغيره كان يضع علامات حتى كثير كثير عليها الشباب. فالمرأين كان لا يحاضر في ندوات أو محاضرات أو مساجد لكنه يرسم مناهج وعلامات ومعالم على الطريق ضرورية جدا للسائرين في طريق العودة إلى الله وهذه الصحوة الطيبة المباركة. أرجو إن شاء الله أن تحضرون وتقرؤون لتعرفوا أهمية الرد على المخالف وإن كان المردود عليه مما نسوب له بالخير ومن فضل الصلاح لكنه أخطأ في الاجتهاد أو في الفهم. هذا أمر الله غار عليه. وأهم ذلك وذكر كلاما رائعا جدا في التخذيل، يحذر أهل السنة والجماعة من التخذيل. يقول إذا قام فينا قائم وقال كلمة الحق أو كنا نحن عددنا أو سكتنا أو تعوزنا فلا نخذل، لا نخذل، إما يعني يجب أن ننصره، فإن لم ننصره فعلى الأقل نسكت، لا نخذل بأي وسيلة من وسائل التخذيل. كلام التخذيل العظيم والمفيد فجزاه الله خيرا. ونزعكم الكتاب لأنه مهما عبرت فتعبير الشيخ يعني أكمل وأكمل. جزاه الله نعطيك اسمه اي تكتب اسمه فرجع عنه. ها لا نعم المهولي انا مهولي مهولي تكتب اسمه رجال عليه اكتبه. طيب انت اللي يشتريه لك اللي يشتريه لك ان شاء الله. لكن يعني قد لا يجب لك أنت في ذاتك لكن انت عبناءك إن شاء الله وإلا غيره. طيب هذا الكلام بعدين هذا الكلام طويل لازم. يقول الأخ ما نسمعه من تفصيل من حكم بغير ما أنزل الله فيقال واحد من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل فهو فاسد وليس خارج من الملة. اثنين من حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم غير الله غير ما أنزل الله مساوي يساوي أو أن حكم غير الله أفضل وأنسب فهو كافر وخارج من الملة. ما صح هذا التفصيل وكيفية الرد على هذا التفصيل. وقلنا يا إخوان من حكم بمعنى أنه كان قاضيا قضى قضى في مسألة معينة في واقعة معينة وهو في محكمة شرعية وشرع الله وكتاب الله هو دينه الذي يدين به ويعتقد ويؤمن به. هذا حكم غير ما أنزل الله في واقع في قضية ويعتقد أن حكم الله لا نقول أفضل يعتقد أن حكم الله هو الواجب الاتباع ولا يريد اتباع غيره وأنه هو دينه الذي يعتقده هو لكنه عزل عنه بسبب الهوى هذا الذي يكون فاسقا. أما الآخر في الحقيقة هو مشرع وهو الذي شرع للناس شرعا غير شرع الله وأنزلهم يتحاكم به وقاض يقضي بمحكمة قانونية ليس دين الله ولا شرع الله هو دينه الذي يدين به. فإذا نطبق الناس رقم كذا من القانون المدني أو الجنائي أو التجاري أو إلى آخره. يعني هذا الكلام هذا التفصيل هذا فيه إجمال نحن وصلنا الأنواع الستة كلها وبينا ما هو أشمل من هذا. وجزاك الله خيرا على السياق لا بد الله يعطيك العافية. يعني ما مدى فائدة العلوم ما أدري. يقول رحمه معنى المواجعة والمعاهدة في إجابة. المعاهدة هي المقصود بذلك المعاهد الذمي، يعني المعاهد أو الذمي الذي بقي في دار الإسلام على دينه بعهد إلى المسلمين شريطة أن يدفع الجزية وشروطا أخرى التي تضمنها كتاب أحكام أهل الذمة، الذي هو شرط أو فيه شرط للشروط العملية التي وضعها عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الكتاب. لاحظتم كان الذمي أو المعاهد. المواجع هذا خارج أرض الإسلام وخارج دار الإسلام ولكنه جاء بها أو مر بها أو جار لنا، فبين وبينه مواجعة، يعني لا يقاتلني ولا يقاتل أو هدوة، ما أظن في إشكال إن شاء الله. يقول نريد أن تضع لنا للناس أظنها ثلاث فرائض بخصوص هذا الكتاب، يقول ليس داخل بلد الإسلام أتوا تحكمون الإسلام، وهنا داخل المعاد الوادعة ولا داخل بلاد الإسلام. ما معنى الثالث بإيجاز؟ طيب إحنا نوضح يا إخوان، نقول أهل الكتاب الذين ليسوا داخل بلد المسلمين أتوا تحكموا. إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب الذين نسميهم حربيين، وإن كان أعمد ونعمل أن يكونوا حربيين، لكن للإيضاح حربيون يعني محاربون المسلمين كالروم أبدا، محاربون المسلمين في قرون كلهم، جاءوا وتحاكموا إلينا في مسألة. هذا شيء. الأمر الآخر مراجعون، قوم راجعناهم وكتبنا بيني وبينهم ميثاق ويمرون بلاد المسلمين يقيمون فيها مستعملون يقيمون يتاجرون يذهبون غير جزيره العرب، طبعا جزيره العرب الكلام فيها كما تعلمون اخر ويمرونهم فيها قبل. المهم هذا شيء، هذا الاول. الاولون المحاربون اذا جاؤونا، او ايضا الموادعون اذا جاؤونا، فنحن حكمنا فيهم التخيير، نحن مخيرون. أما الذمي الذي في دار الإسلام من أهل دار الإسلام سكنا وموطنا فإنه تقام عليه الحدود، هذا الذي يعيقكم بينهم بما أنزل الله، فالتخيير بحق غيره. هذا كلام أنا قلت للإخوان مع الأسف الشديد، يعني لكثرة يعني قد يكون من سوء الفهم وارد عند الجميع، لكن الحين قد أصل إلى التحامل. أنا في المبدأ أقول كلمة في وطن الإسلام، أنا ما أعرف الدار ولا وطن، لكن لأن بعض الناس تهموها فهما بعيدا، يشهد الله ما أردته ولا قصدته، وقالوا أنني أقول أو أنني أؤدي إلى أن أقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعاة الوطنية، حاشا صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد أن الوطنية شرك، وأن الوطنية والقومية أصنام جاهلية عند الخلق، هذا دين الذي يدين الله عز وجل به، ومن فهم عنا غير ذلك فهو إما خاطئ وإما ظلمنا واخطأ علينا. لكن المهم من قبل التعبير الشافعي والمسلمين هم نقول الدار، أي في دار الإسلام. يقول أما ترى أن عقيدة المسيحيين النصارى يعني الآن هو مطلب يهودي يسلم اليهود من تهمة قتل المسيح حتى لا يقتلوهم النصارى، يعني وهذا واضح جدا مثل فك براءة المسيحيين من دم المسيح، فك براءة اليهود من ضمن حيث قبل قرن تقريبا، حدث قبل قرن تقريبا لا عام 1963 وبالتقراء يصبح أن عقيدة المسيحيين مطلب يهودي لما لم يتم بحث ذلك في الجامعة وكذا. يعني كلامي هذا يقول إفادة اليهود من عقيدة النصارى أمر مثل الشعب، ولهذا لا تجد نصرانيا إلا من تبع أو تعرض عليه إيمان بالكتاب هذا في آخر، لكن نقول أن الأصل في كل نصراني أنه مع دولة اليهود مثلا، مع دولة إسرائيل بدون مثال. وذن نؤمن بالكتاب المقدس لماذا؟ لأنه هو هذا الكتاب، نفترض أن هذا هو الكتاب، فيه أن الله أعطى الأرض لإبراهيم، ومن بعد إبراهيم أعطاها لإسحاق، ومن بعده لإسرائيل يعقوب، وقال له لنسلك أرض هذه الأرض، وما جعلت من إبراهيم فهرك لك الأرض. هذا يعتقدون يؤمنون به كلهم. وشوفوا هذه فلسطين أيام المسيح، حسب أن يكون هذه البلدان أرفقوها فلسطين أيام المسيح. إيش نقصد بها؟ البحر الميت أو البحر الميت معروف للأزمة غرب اليهودية، النطق اسمها إيش؟ اليهودية. المدينة اسمها إيش؟ أورشليم. هذا دينهم اللي يدونه. طيب نجي شوية كده كمان عندي حكيم، المدينة حكيم، المبقى اسمها ايش؟ اسمها في بلاد اسرائيل كل يوم في مصر اليوم يكتبون يسمونها، لا المدينة منطقة. أذكركم كل واحد ممكن يسمع قصه بلاد اسرائيل بعض الليالي يسمع انها تجيب النسر الجوية، يقول منطقة يهودا وين؟ وكان روحانية سلام يرى مكتوب. طيب الجولان ليش تسمى إلى عهد إسرائيل؟ الجولان هو الجولان أصلا يعني أصلا ما أقول اسم إلى عهد اليهود، لكن ما أحد الجليل، الجليل الأعلى ما تسمى لك الجليل الأعلى، الجليل الأعلى الجولان هذا مكتوب إيش؟ الجليل. جبل الشيخ إحنا نسمي جبل الشيخ نقول جبل إيش؟ شابور أو جليل إلى آخره. هذا الكلام الذي يقولون من المسيح يعني دعا هنا ومن هنا، هذه أن الغرب الساحل اسمه منطقة فيه يعني كنتم حكومة بجروب منطقة الساحل اسمها المقدس عندهم شارون هذا دينهم. فالنصارى والهنود هذا هنا منطقة صغيرة جدا، منطقة يعني طبعا عقولهم هم يعني أبو الصغر المتناقض، منطقة صغيرة يعني جبل هباب فيها سهل الجد كذا كيلو يبعى كيلو نقاط. هذا المنطقة يسمونها هرمجيدون، مجيدون أو هرمجيدون. إيش هذا هرمجيدون؟ قال لك هر معناها الجبل، مجيدون يعني سهل، يعني سهل السهل المجاور ل مجيبه. طيب أولاد ممكن. طيب إيش معنى إيش هذا؟ هرم مجيدون هذا يقول لك هذه كما كتبوا عدة مرات المعركة بيننا وبين المسلمين تمتد من أجنى دين إلى هرم مجيدون. أطلق هرم مجيدون علي شرح لكم إيش هي أجنى دين؟ إيش هي أجنى دين؟ أجنى دين ما حد يعرفها ممكن؟ أصار ايوه نعم الله يستر عليك يا شيخ عمر. نعم هذه اهل الدين افضل الجيش الاسلامي بقياده عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في معركه اهل الدين هزموا الروم. دخل اول ما دخل المسلمون تلك الارض يقولون المعركه بين المسلمين من اجل الدين، يعني اول معركه كانت الى هرم جدو. هرم جدو يقولون في ذلك السهل الصغير فات أنه سيجتمع جيش الشيطان من جنوب الشرك ويأجوج ومأجوج الذين يقضى عددهم بمئتين من جنوب ويتلاقى يلتقي ويتقاتل معهم المسيح وأتباعه. وعندما يتقاتل اليهود يقول ويكون اليهود يقاتلونهم، يأتي المسيح فيرفع المؤمنين به فوق السحاب. يعتقدون هذا دينه في آخر الزمان، فيرفع المسيح المؤمنين به فوق السحاب، يرتفع كل النصارى فوق السحاب، ويبقى الوثنيون واليهود يتقاتلون، ويستخدم اليهود ضدهم، يعني العملاء الآن في القرى بين القنابل الأولية، لكن في الأول يقولون إيه؟ يعني يقتل كل نفس، ويدمر كل أحد، ويفعل، فيموت جميع الوثنيون. الوثنيين في العالم منذ بعد ذلك ينزل المسيح النصارى من فوق السحاب ويبقى في الارض ولا يبقى فيها الا النصارى. هذه عقيدتهم. يعني عكس ما نعتقد نحن وهو الحق الحمد لله ما نعتقد كما تعلمون من ان المسيح عليه السلام اذا نزل ينزل فيقتل من الدجال واليهود يكونون من عمل مع الدجال وهذا هو مقدم اليهود مع الدجال وسينتصر المسلمون على اليهود. فهذا مدى نحن نقول في المعركه تكون في هذا الجنون في عين الخرائط ما دانا شيء لكن المهم ستقوم المعركه وينتصر المسلمون والمسيح عليه السلام سوف يمضي ويقتل جميع الاديان كما اخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يقتل جميع الاديان ولذلك فانه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويرفع الجزيه فيقبل الا الاسلام فيسقط في الارض كلها مسلمه حتى ما قالوا لتبقى نصرانيه. نحن الصدق معروف ان المسيح ينزل لكن له حدث فلا كلام الاخ جزاه الله خير صحيح لذلك ان من يؤمن بهذه النصرانيه المحرفه فهو بلا شك يقدم اهداف اليهود ومصلحه اليهود لان هذا ما يعتقدونه وما يسعون اليه ولذلك سيد النصارى واليهود كما قال الله تعالى بعضهم اولياء بعض ولا تنتقل هذه الولاية فيما بينهم فأرضو أنه تعالى قد ذكر أغرينا بينهم العداوة والبغضاء نفس الشيء العداية موجودة لكن سبحان الله الولاية بالنسبة لما لا لنا في أي مكان في العالم هذا الواقع يحتاج إلى إيضاح. إسرائيل تدخلت ولا نستبعد تدخل إلا الدين تكون مع المجاهدين ولا مع النصارى في أفغانستان تكون مع مين؟ مع الشيوعي ولا مع المسلمين؟ في بلغاريا مع مين تكون؟ في ألبانيا مع مين تكون؟ في جنوب السودان، في أريتريا، في الحبشة، في الصومال، في نيجيريا، أي بلد، تصور إسرائيل تكون مع من؟ مستحيل، اليهود يكونوا مع من؟ أيوه النصارى يكونوا مع من؟ مع اليهود، في أي قضية يكون فيها اليهود؟ هذا كلام رب العالمين يثبته الواقع وهو حق. لكن لا لم نعتذر لا بكلام الله ولا بالواقع مع الاسف الشديد ونسال الله ان يرشد هذه الامه وتعرف حقيقه هؤلاء. هذا كلام قاله لعبد الفعل جزاهم الله خير وارجو ان يعني اطرح السؤال للجميع لانه برنامج التوعيه في الحج الذي في الاذاعه يقول الأخ أنه كان المفروض أن يكون على منوال إذاعة تحفيظ القرآن إذاعة القرآن أصلا فيقول الآن يوجد فيه مخالفات من الموسيقى والتمثيل الذي فيه نساء والدين يعني مع مجاز من الأدب. أنا الحين وعدت واحد من الإخوان قبل أيام ولكن ما أدري والله يعلم شو أخبرني هل سمعتم ولا أحد غير أحد سمع هذه الإذاعة هو هذا الشيء؟ يعني الحرم المسلم رد خرج لا حضارة ولا علم ولا خلق ولا شيء والأطراف الشرقية من العالم اللي هي النظام وإجداد اليابانيين بمنتهى الأهمية يبقى في مناطق جنوب أفريقيا أو أوروبا بمنتهى الأهمية الأمريكتين من أجل السفر العالم غير إذا فكر انظر العالم من العالم هم المسلمين لو ذلك كان كل واحد يحتاج علمه نحتاج ان يتحاكم اليه نحتاج ان ياتيهم نعم لكن نحن نرى ذلك إنما نقول التحاكم عفوا التحكيم غير التحاكم أو التحاكم غير التحكيم صح. يعني المهم كيف أنه إذا حكمك إذا حكمنا أحد أو حكم المسلم يحصل ذلك حتى لو كنت في الطيارة ولا في أي بلد مسافر جوا البلد الكفار طلب المسلم التحاكم إلى البيت ولا بيت حسن تحكم له بماذا؟ بما أنزل الله هذا أيضا بعض أهل العلم ذكر التفصيل كما ذكر الأخ أمر الحاكم من غير ما أنزل أنه حق أن حكم الله خير أنه حكم أن حكم أو أنه خير من حكم الله هذا كافر أن يرى أن حكم غير الله مثل حكم الله وهذا كافر أن يرى أن حكم الله خير من حكم غيره وهو الحق لكن يحكم غير ما أنزل الله لهوى في نفسه وهذا ظالم وفاسد طيب نقول هذا كلام صحيح التفصيل هذا لكن يحمل أيضا ويقيد يعني هو يفهم فهما صحيحا يعني هذا الذي اتبع الهوى إلى أي شرع يتحاكم إلى كتاب الله لكن قد يكون قد يكون في محكمة قانونية ولا يتبع الهوى حتى لو جاء أدب قريب يمثل الحكم القانوني الذي مأمور به المحكمة بالعدل ولا اتبع الهوى ولا جاء ملك ولا بنت أخوه ولا قريبي لكن يقول له إيه حكمت به هذا ما أنزل الله أيضا الكلام هذا حق وموجود في كتب السلف في كتب الإسلام مثلا القرطبي أو مثلا العربي أو غيره ذكر بعض هذا الكلام ما كان في أيامهم يا أخوان ما كان أحد في أيامهم أصلا يتصور أو يوجد نظام وقانون غير شرع الله فكان كلامهم عن حكم الله الموجود في الدنيا لماذا يخالفهم الرجل بهوى أم شهوة أو يخالفهم معتقدا أنه مفهوم هذا الكلام بس نحن الآن في وضع آخر لذلك الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله سنقرأ كلامه إن شاء الله الأسبوع القادم عندما يتحدث عن الرياسة تعليقا على كلام ابن كثير رحمه الله الذي سنقرأه إن شاء الله في قوله تعالى بحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يبغون إن شاء الله نجيب له فما في شيء يتعرض للفرش يقول أخ ملاحظة من أيام استخدام كلمتين إسرائيلي ومسيحي حيث تطلقان على اليهود والنصارى وهذا ما لم يوجد في كتب السلف نرجو إيضاح أما كلمة المسيحي لا تشك أنها لم توجد وإنما يقال له العيسى نصارى أما إسرائيلي فتطلق بمعنى إيش بمعنى يعني دينه بمعنى الدين بمعنى إيش النسب ولهذا نقول مثلا ان قطيه بنت حيي ابن اخطب رضي الله تعالى عنها هي ايش هي اسرائيليه اليس كذلك اسرائيليه ايش مثلا من بني الاخطب هذا موجود في كتب الاخطب يقول الاسرائيلي يعني من ينتسب الى بني اسرائيل لكن الدين اليهودي هو دين قومي او قدري بمعنى الادب يعني الاصل ان اليهودي إسرائيل من إسرائيل يهودي الأصل كذا فلا يدعون غيره يدخل فيه ولهذا يدعون أن كل يهودي هو إسرائيلي وهذا غير صحيح طبعا لكن هم يدعون أن كل يهودي هو إيه؟ إسرائيلي نبوية إسرائيل بينما ليس يهود الثلاثة ليسوا قطعا من ذرية إسرائيل فيهود الخزر في روسيا فيهود بولندا أوكرانيا وغيره ليسوا من ذرية إسرائيل يقول الشيخ ما رأيكم في قصائد الحجرة النبوية الشريفة ومن هو رفاعي وما عقيدته بأي كتاب ذكرت حياته كلام يقول الله تعالى يعني القصائد اللي في تكتب على الحجرة من كتبها خذوا قاعدة دائما معاك قاعدة خلها في جوبك بل في قلبك في كل مكان تروح في أي حدث في أي قضية القاعدة هذه لا تنسى هل عمل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل عمل في عهد الصحابة في عهد السابعين كتبت هذه الأشعار وقيلة طبعا لا نعني مطلقا ما يجيها حتى لا يقال انه كتابة المصحف او نقل نقول مع وجود المقتضي والداعي له البدعة ايش هي ايه؟ فأحدث مع وجود يعني ما لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة مع وجود الداعي والمقتضي له ورد ذلك. أن وجود الداعي والمقتضي في زمنه يجعل أن لو قال ثم لدى لفعلوه. طيب يقول الداعي يا شيخ يحتاج إلى الداعي يحتاج إلى المقتضي محبه الرسول صلى الله عليه وسلم فتعظيمه والاعتناء به هذا داعي عظيم مقتضي عظيم نعم حق هذا المقتضي موجود في عهده وفي عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا موجود سبحان الله وهل احب واحد اكثر من اصحابه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين ابدا مع وجود الداعي والمقتضي ما فعلوا شيئا من هذا ولا قالوا هذا الاسعار التي فيها غرور وشرك إلا شرط إلا غلو أو إقرار أنا أقول لا يفعل ذلك أنا يعني أنا أريد اختصارا وضيق الوقت إلى كتاب الجواب الداهر شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل كيف بناء الفلتر وما دخل عليها الرفاعي ليس الرفاعي إن كان واحد يقول ليس الأخص بعد كل مكان من هو الرفاعي من يعرف لأن الرفاعي هذا صاحب الطريقة الرفاعية ينسبون إليه ومن الكتب التي تنسب هذا إليه قد جئنا به ها هنا مرة ووضعناكم إياه كتاب تبنيه بن الصالح تذكرون؟ إيش في قصة الآن ذكرتكم إيش قصة الرفاعي هذا؟ يقولون جاء إلى الحجرة النبوية وقرأ أبياتا من الشعر خرجت اليد الشريفة فإن تكن دولة الأسباح وخرجت اليد الشريفة يد النبي صلى الله عليه وسلم وصافحته ورأى ذلك 90,000 أو 30,000 خرج اليد من الحجرة وصافحت الرفاعة ورأى وهذه دولة الأسباح قد حضرت. طيب يعتقدون هذا الكلام كله كله بالضبط الرفاعة هذا أين يقول أخي من هذه الترجمة حياته في سير على النبلاء شيء بسيط وفي كتاب الطبقات الكرامات كان جامع كرامات الأولياء في تفسير أكثر وفي تجنب عن الرباعية مثل هذا الحدث ولا لا هذا نفس الكتاب. طيب هذا شيء إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله كل يجد لكتب لك ولمناسك ولخلاء ما عندنا شيء فإيه كتاب اسمه الرفاعية اسمه كتاب الرفاعية نشتريه أن يتقرأ للديه إن شاء الله. طيب هم الله عز وجل خلق الصخر والهوى أم أنهما من وحي الشيطان والنفس إيش رأيكم يتعارض يعني يما كده يما كده والله خلقكم فما تعمل من خيرين أو صار كل مخلوقة لله عز وجل هذا يرجعني إلى باب القدر وقد مضينا فيه وسؤال آخر عن الجبرية ما نبغى نرجع الأبواب التي انتهينا منها بارك الله فيكم. هذا يكون الأصل يكون تضييق الحضارة الفرعونية بكل ما فيها من مفاسد ما مفاسد بس شرك شرك وأكبر فساد وتأليف لغير الله مذكور ويدرس أيضا المسرحية درست مسرحية كيل البصرة بما فيها من دعوة إلى الخروج إلى الحلوة والغرفة وما إلى ذلك في إحدى الكليات معروفة الكلية ولكن ليس الدخان كيل البصرة فما رأيكم الله المستعان هذه من المصائب يا أخوان أنك تقرأ في أقسام التاريخ يعني يدرسون الحضارة الفرعونية الافتخار والأنجاز كيف آباؤنا إن كانوا مثلا من إخواننا المصريين آباءنا وأجدادنا وأسلافنا وحضاراتنا وغيرهم ولا يذكرون أبدا أن هؤلاء كفار وأن مصيرهم إلى النار وأن موسى عليه السلام قد بعثه الله إليهم ودعاهم إلى الله فكذبوه وأن الله أغرقهم سبحان الله وكأن هذا الكلام أنا أقول والله لو أن هذا الكلام موجود في أحد كتب التاريخ لذكروه ومن باب الذكر لو وجدوا هذا الكلام مكتوب على أحد الجدران أو أحد الأحجار من الحلقتين وغيره لا ذكروه كي يذكر يقال انه قال مثلا ان القران سبحانه يمثل ما فيه تماما ولا يذكر. الواحد يقرا القران او يسمع القران شيء اخر تماما غير ما يقرا من الحكايه الفرعونيه فرعون. وهل اكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر احد من ائمه الكفر كذكر فرعون؟ ما احد. ومع هذا كله تجدون انه مغفل تماما كفره وشرطه وتكذيبه وما سبب هلاكه عند هذا الكلام عن الحضاره الفرعونيه كما يسمونها في الظلم الاسلامي. ونشهد للدكتور النور على التوصيل فشريط شريط طيب وجيد اسمعوا بارك الله فيك. ما عندي انا لك اسمع. والحكم عليه بعدم الكفايه لله عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، إن هذا لازم لهم، لا بد أن يلزمهم ذلك أو أن يدعن لحكم الله ويتوب ويعود إلى شرع الله وإلى ما أنزل الله. قال وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم، وذلك بقوله تعالى فيما شجر بينهم. فإن نصب الموصول، ما هو نصب الموصول هنا؟ لا ما بمعنى إيه؟ الذي نعم اسم الموصول وصلته هذه من صيغ العموم عند الأصوليين وغيره. وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع كما أنه من ناحية القدر، يعني من ناحية النوع مالا دما عرضا حقوقا عائلة من كانت بين الدول بعضها مع بعض، بين دولة وفرد، بين جماعة وجماعة، بين فرد وفرد، كل ذلك داخل من حيث النوع ومن حيث المقدار، في درهم، في درهمين، في ربع درهم، في أقل، في أكثر، مليارات، كل ذلك يدخل فيما تجرى بينهم في هذا العموم. يقول فلا فرق هنا بين نوع ونوع، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير. وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، أيضا هذا دليل آخر كما في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول تأمل فقه الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه، فإن قوله عز وجل يزعمون ألم ترى الآية من أولها ألم ترى، هذا أسلوب يستلزف الذهن. انظر تأمل تعجب أيها المخاطب، هذا الحيدان حفظه الله مستشفى وجد عملية نبدو الأخوان أن لا يسلوه في الدعاء له في الساعة والمدى ونجد الله خيرا رخص إلى السلام عليها يدعونا إن شاء الله جيدا. هذا القراء طيب يوضع في قوانين الملاقة في الأماكن العامة وصالات الانتظار والمستوصفات في كل شيء يوضع فيها خيبات طيبة مجلات إسلامية أشياء مفيدة لعل القراء لو بعضهم يفتح الله عليه مثل هذا وقد جل في بعض الأماكن ورفع الله به والحمد لله رب العالمين. لهما ينافي الآخر، أحدهما ينافي الآخر. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هكذا يدعون. قال يريدون، لاحظوا كلمة أيضا يريدون، الآية كل لفظة فيها لها مرتبة، يريدون أن يتحاكموا. ما تحاكموا يا أخوان، ما تحاكموا، لم يقل تحاكموا إلى الطاغوت وأنهم استمرأوا ذلك واتبعوه واتخذوه دينا وألزموا الناس به وردوهم إليه بالقوة. يريدون أن يتحاكموا إلى الأمر ويستثمرون ذلك ويرون أنه لا بأس به، فأنه في أول طرق التحاكم. ومع ذلك نفى عنهم الإيمان ووصمهم بما وصمهم به لمجرد أنهم يريدون. وهنا يتعلق الأمر أيضا بالإرادة، فإن الإنسان قد يكفر وإن لم يفعل الكفر. يعني الأمر في الحقيقة هو يرجع إلى ماذا؟ إلى الإرادة. فإذا أراد الإنسان الكفر فإنه يكفر بذلك. إذا استحله مثلا كفر بعض الناس لا ذنب لديه ولا درهم ولا دينار، غفران مجرم لكن يدافع عن أكلة الربا وعن الذنوب مثلا، فلا يقال انه هذا ما عنده ذنب ما ياكل الربا، كونه دافع عنهم فهو مثل اثمهم ومثل حالهم. ان استحلوا ودافع عنهم فاستحل يكفر فان لم ياكل الربا. وهكذا فيقول والطاغوت مشتق من الطغيان، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. يقول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزه الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او حاكم الى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم اليه. عام. وذلك انه من حق كل احد، يعني من واجبه ان يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بخلافه. فلا يحق لاحد ان يحكم او ان يريد التحاكم الى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان من حق كل احد ان يحاكم الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بخلافه او حاكم الى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما او تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوز حده. اما ان يكون هو طاغوت يكون طاغوتا تجاوز حده واضطر على الله الكريم وقال انا اشرع للناس ما فيه المصلحه، وضع القوانين الزاني كما يقولون كيف يرجل؟ أعوذ بالله من الكفر والضلال. بعضهم تجرع على الله وقال إن الرجل في وحشية، أعوذ بالله من الكفر والضلال. كيف يرجل؟ طيب ماذا تريدون؟ قالوا غرامة وكذب. الذي فعل ذلك على طاغوت، من شرع، من أحل الربا، من أحل الخمر، من فعل أي شيء من هذه فهو طاغوت، من ارتكب شيء من هذا الزنا هو طاغوت، تجاوز حده. أحيانا يتجاوز بالشيء تحدث وهو ليس بمتجاوز بذاته. مثلا رجل إذا مجتهد من العلم في المجتهدين حكم بمسائل اجتهد وأتى بمسائل في أمور، جاء الناس من أتباع الطريقة مثلا فقدموا كلامه على كلام الله ورسوله وردوا كل شيء اختلفوا فيه إلى كلامه، إذا هم جعلوه طاغوتا فهم تجاوزوا به حد تحد أن يكون ماذا؟ حدا صالحا لله مثلا أو إماما أو مجتهدا إن كان كذلك. حتى الملك المقرب جبريل عليه السلام حده أن يكون ملكا لله، الروح الأمين، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم حده أن يكون عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه إلى آخر ما ذكر الله تعالى عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يعبد من دون الله، أن يدعى جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، أن يستغاث بهما، أن يطرح لهما شيئا من الربوبية، هذا من فعل ذلك فقد جعل الصالحين أو الملائكة أو من جعل هو تجاوز به حده، فإذا هو جعله طاغوتا وإن لم يكن كذلك. عيسى عليه السلام ليس بطاغوت حاشا وكذا، هو عليه السلام عبد وأمر قومه بما أمر الله تبارك وتعالى. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن من صار غلوا فيه وجاوزوا فيه حتى كف. ولهذا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه وقال آلهتنا خير أم هو الله أكبر. إذا كان كل ما عبد من دون الله باطل وكل ما عبد من دون الله كذا وكذا إذا فعيسى يعبد وآلهتنا تعبد. إذن وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جبلا بل هم قوم خصومون. هذا من شدة خصومتهم وجدلهم وإن كان جدلا بالباطل. ففرق إذا بين أن يكون الطاغوت هو طاغوتا عن الحقيقة وبين أن يتخذ أو يجعل طاغوتا وليس هو بطاغوت لكن تجاوز به من تجاوز حده الشرعي. وهذه واضحة إن شاء الله. قال وتأمل قوله عز وجل وقد أمروا أن يكفروا به بعد أن قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أكد ذلك بقول وقد أمروا أن يكفروا به. هذا من أصدق الأدلة على أن تحكيم غير الشارع كفر أن تحكيم القانون كفر. وقد أمروا أن يكفروا به. قال تعرف وتأمل تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدر. فالمراد منهم شرعا والذي تعذبوا به والذي تعذبوا به هو الكفر بالطاغوت لا تحكيمه. هو الكفر بالطاغوت لا تحكيمه. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقد أمروا أن يكفروا به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي ما لا شهادة أن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله نفي وإثبات. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذا من المرحلة. فإذا من لم يكفر بالطاغوت لهؤلاء المتحاكم إليهم للقوانين المتحاكم إليها فهذا ما شهد أن لا إله إلا الله. فإذا الله أمره أن يكفر وقد أمروا أن يكفروا به وهم مع ذلك يريدون أن يتحاكموا إليه. فإذا تأمل الإنسان ذلك كما يقول الشيخ رحمه الله عرف معاندة القانونيين وإراداتهم خلاف مراد الله أنهم معاندون لأمر الله ويريدون خلاف ما أراد الله. فالله تعالى أمر أن يكفر بالطاغوت وأن يتحاكم إلى ما أنزل وهؤلاء يوجبون على الناس التحاكم إلى ما يشرعون ويصرفونهم ويحولونهم عن التحاكم إلى شرع الله وإلى دينه. قال ثم تأمل قوله ويريد الشيطان أن يضلهم كيف دل على أن ذلك ضلال. فيريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا هو حال من يتحاكمون أو من يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن هذا الأمر ضلال هكذا قلناهما. أما القانونيون فيقول الشيخ وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى. هذا شيء طيب هذا تحضر وهذا تطور. ويفتخرون لو قرأتم ما كتبوا ربما مر عليكم يفتخرون بأننا في عام كذا وضعنا نظاما وقانونا لكذا وفي عام كذا وضع نظاما مثلا للنواحي الاقتصادية والجنوب وفي عام كذا وضع القانون المدني. يفتخرون بذلك ويرون هذا اهتداء وأن الأمة قبله كانت في حالة تخلف في ضلال عكس ما قال الله تبارك وتعالى تماما. كما دلت الآية يقول الشيخ على أنه من إرادة الشيطان. إذا التحاكم من الطواغيت إلى القوانين هذا من إرادة من إرادة الشيطان يريد أن يضلهم فيتحاكموا إليها. قل عكس ما يتصور القانونيون من بعدهم من الشيطان. يظنون أنهم بعيدون عن الشيطان وأن مصلحة الإنسان كذلك فتكون على زعمهم يعني على زعم القانونيون تكون مراجعة الشيطان هي صلاح الإنسان. ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه معذورا من هذا الوضع ومنحا من هذا الشأن. والمصلحة لماذا؟ لمرادات الشرع. وأما ما أنزله الرحمن وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه كما يزعمون التأخر أو الانحطاط أو عدم الصلاحية. قال: وقد قال تعالى منكرا على هذا الضبط من الناس ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية وموضحا أنه لا حكم أحسن من حكمه. هذه آية انتقل إلى آية أخرى. قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية. الحكم حكما لا ثالث لهما. أي حكم في الدنيا لا يخرج عن هذين الحكمين، هما حكمان فقط. وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين، يعني هذا يوضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا، بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم مقالا. ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا القدر،